طيب، هل الميول إلى اللون الأزرق دلالة؟ شوف، مسألة الألوان تختلف بين أمرين اثنين، إنسان يميل إلى الألوان من الناحية النفسية أمر عادي مستحسن، قد أميل إلى الأصفر وقد أميل إلى الأزرق وقد أميل إلى الأبيض، قد أميل وأميل، وقد يكون الميول ميول تام كلي إلى لون أكثر من الألوان، وقد يكون الميول يتفاوت على حسب الفترات والأزمنة أو الأوقات، كل نفس تنشرح إلى لون في وقت معين، على حسب، يكون مني أنا لا ظهر أعيشه كما أريد. إذا كنت أعلم أنني أنا صاحب فتنة، يعني بمعنى عندي مشكلة داخلية، جن يتحكم في جوارحي ويتحكم في سلوكي وقراراتي، فلا بد أن أدرس هذه العلة الموجودة الكامنة داخلي، فأعرف ما هي الميولات التي هنا البحث التي الميولات التي تقويه، وكذلك المحظورات التي تلجمه وتضعفه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل، فلا نحجر ونضيق على الناس نوع اللباس، إلا بالنسبة للنساء ألوان الزينة وألوان التبرج وألوان الإغراء وألوان الفتنة، هذه في حق المرأة فهي محرمة ولا تحل لها ولا تجوز لها. أما الرجل فهو يحل له من الألوان ما شاء بفضل الله تعالى. حتى المرأة في ألوان الزينة التي تلبسها في البيت أو للزوج، فهي جاز لها كل لون يدعو الزوج إلى أن يرتاح، وإذا نظر إليه سرت، وأن يقترب منها وأن تقترب منه. لكن إذا كانت صاحبة علة، نقول هذه العلة التي تعتريها وتسكنها، ننظر هل هذا اللون من الألوان التي علم أنها تقوي الجن أو نوع الجن أو الشياطين أو السحر، فإذا كان الأمر كذلك نضيق عليه بفضل الله تعالى، فنباعدها عن هذه الألوان إلى حين أن يتم الشفاء بفضل الله عز وجل. مثلا علم أن العاشق يحب اللون الأحمر، فنقول لها حتى وإن كان الأمر يكون مسألة حميمية مع الزوج في مسألة محبة ومودة، نقول أن تبتعدي عن هذا اللون إلى حين أن يكون شفاء. وحتى إذا أردت التزين للزوج، أن تكون الضوء تقدر بقدرها، أن يكون اللباس للزوج ليس على وقت طويل حتى لا يغدي الشيطان، ويكون معه عند دخول البيت بيت، وهو غرفة النوم الخاصة بالزوجين، أن تسمي الله تعالى حين إغلاق الباب، فالجن والشياطين لا تفتح بابا سمي عليه الله جل وعلا. فقد يكون للجن والشيطان اختراق الجدران، وقد يكون له الدخول من المنافذ والفتح والثقوب، ولكن إذا ذكر الله وسمي على الباب في إحكامه وإغلاقه، كأنك أغلقت عليه المسامة والجدران والفتحات والثقوب والأبواب والشرف، فلا يستطيع الولوج بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا كان اللباس يكون نزع اللباس بسم الله، ولبس اللباس الآخر بسم الله جل في علاه، والجماع على اسم الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم ألا تنام عارية وألا تنام على ذاك اللباس، مفهوم؟ ألا تنام عارية وألا تنام هي كاشفة لسوءتها أو عورتها أو مفاتنها، وتنام على ذلك اللباس. والأولى لها أن تتطهر قبل النوم، والأولى لها ماذا؟ أن تغتسل قبل أن تنام، ألا تنام على جنابة. الأولى لها أن، وأضعف الأحوال، أن تتوضأ قبل أن تنام. كل هذا، وأن تذكر الله جل وعلا قبل أن تنام، كل هذا نقوله من باب أن نضيق على العارض، سواء في البدن أو حول البدن، أو من يسعى جاهدا بالأسحار أو ما أوتي من مكر وخديعة، أن يتسلل ليبقى في القوة بالنظرة إليها وبعشقها وحبها أو تملكها أو قد يكون معها. وهنا نقول أن الذي معها إذا أغلقت الباب فهو معها، إذا ذكرت الله فهو معها، وإذا ذكرت أثناء الجماع فهو معها، لكن هذا كله يضيق عليه ويضعفه، كأنها تجعل عليه على أعينه حجاب، وعلى فمه حجاب، وعلى سوءته حجاب، تضيق عليه وعلى قوته كذلك تضعفه، حتى ينصاع إلى الحق أو يخرج ذليلا مهانا، ويكون بإذن الله عز وجل لا قوة له ولا حرك، بل هي القوية بإذن المولى جل وعلا. هذا التأصيل وهذا التفسير يفهمه أولو الألباب، من يعيشون مع الحالات بفهم.